بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذا هو المجلس 27 من مجالس شرح العقيدة الطحاوية. يقول إمام الطحاوي رحمه الله: ولا نخوض في الله، ولا نماري في دين الله، ولا نجادل في القرآن، ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه، ولا نخالف جماعة المسلمين. تضمن كلامه رحمه الله مسائل. المسألة الأولى: ذم الخوض في ذات الله عز وجل. المسألة الثانية: ترك المراء في الدين، ولا نماري في دين الله. المسألة الثالثة: ترك الجدال في القرآن، ولا نجادل في القرآن، وتأكيد القول بأن القرآن كلام الله تعالى، وأنه منزل غير مخلوق، وأن ذلك مجمع عليه. أما المسألة الأولى وهي ذم الخوض في ذات الله تعالى، فالمراد بها ذم الكلام في ذات الله تعالى وأسمائه وصفاته بلا علم. لا نخوض في الله، أي لا نتكلم في الله جل وعلا بلا علم، إن الكلام على الله وفي الله بلا علم محرم. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذا من المحرمات الكبيرة، القول على الله بلا علم. ولقوله صلى الله عليه وسلم: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله عز وجل. تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله. هذا الحديث رواه الطبراني في الأوسط، واللالكائي في السنة، والبيهقي في شعب الإيمان، وحسنه الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. تفكروا في آلاء الله، في المخلوقات، ولا تفكروا في الله عز وجل. والمقصود أيضا هو التفكر الذي لا يقوم على دليل. وقد اتفق أهل السنة على أن أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية، أي موقوفة على النص، فلا يزاد على ما جاء به النص في شأنها ولا ينقص. وتقرير هذا الأصل مهم، وهو أن الصفات، الأسماء والصفات توقيفية، وللسلف كلام كثير في هذه المسألة، وقد نقلت شيئا منه في شرح اللمعة، وهنا ننقل لكم أيضا بعض النقول في أن الصفات، أن الأسماء والصفات توقيفية. من ذلك قول الإمام الفضيل بن عياض رحمه الله. الفضيل متوفى سنة 187 للهجرة. يقول الفضيل بن عياض رحمه الله: ليس لنا أن نتوهم في الله كيف وكيف، لأن الله وصف نفسه فأبلغ فقال: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فلا صفة أبلغ مما وصف الله به نفسه. وكل هذا النزول والضحك وهذه المباهات وهذا الاطلاع كما شاء أن ينزل وكما شاء أن يضحك، فليس لنا أن نتوهم أن كيف وكيف. لا نتفكر في الله، لا نتفكر في كيفية الصفة، ليس لنا أن نتوهم. وإذا قال لك الجهمي، هذا كلام الفضيل، وإذا قال لك الجهمي: أنا أكفر برب يزول عن مكانه، فقل أنت أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. يعني الجهمي يحاول أن يلبس ويأتيك بالشبهات وأن هذا يلزم عليه كذا ويلزم عليه كذا، يلزم عليه أنه يزول عن مكانه، كما سبق عن إسحاق أنا ما وصفته بذلك حتى يلزمني، إنما هو وصف نفسه أو وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا قال لك الجهمي أنا أكفر برب يزول عن مكانه، فقل أنت أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. هذا الأثر أثر الفضيل بن عياض رحمه الله، رواه الأثرم في السنة ورواه من طريقه ابن بطة في الإبانة، وهو صحيح عن الفضيل رحمه الله. الإمام الخطابي المتوفى سنة 388 يقول في تقرير أن الصفات توقيفية، وكذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن وواردت بها الأخبار الصحاح ما في القرآن والسنة من السمع والبصر والعين والوجه والعلم والقوة والقدرة والعزة والعظمة والإرادة والمشيئة والقول والكلام والرضا والسخط والحياة واليقظة والفرح والضحك وغيرها من غير تشبيه وغيرها من غير تشبيه لشيء من ذلك بصفات المربوبين المخلوقين، بل ينتهون فيها إلى ما قاله الله تعالى وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة عليه ولا إضافة إليه ولا تكييف له ولا تشبيه ولا تحريف ولا تبديل ولا تغيير، من غير زيادة ولا إضافة. إذن يقفون ينتهون فيها إلى ما قاله الله تعالى وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو التوقيف. لم يصرح بعبارة التوقيفية، لكن هذا هو معنى التوقيف، ينتهون فيها إلى ما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة عليه ولا إضافة إليه ولا تكييف ولا تشبيه ولا تحريف ولا تبديل ولا تغيير. هذا الكلام المهم الخطابي في كتابه المشهور الغنية، اسمه الغنية عن الكلام وأهله، الغنية عن الكلام وأهله صفحة 12. الإمام السجزي أبو نصر السجزي رحمه الله متوفى سنة 444 للهجرة يحكي اتفاق الأئمة على هذا التوقيف، عنده رسالة اسمها رسالة إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت، رسالة الإمام السجزي مطبوعة مجلد اسمها رسالة إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت. يقول وقد اتفقت الأئمة على أن الصفات لا تؤخذ إلا توقيفا، وكذلك شرحها لا يجوز إلا بتوقيف، يعني حتى المعاني. فقول المتكلمين في يقول هكذا فقول المتكلمين في نفي الصفات أو إثباتها بمجرد العقل أو حملها على تأويل مخالف للظاهر ضلال. قال ولا يجوز أن يوصف الله سبحانه إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك إذا ثبت الحديث ولم يبق شبهة في صحته. هذا كلام مهم يحكي الاتفاق، اتفقت الأئمة على أن الصفات لا تؤخذ إلا توقيفا، ولا يجوز أن يوصف الله سبحانه إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله. إذن لما يقول الطحاوي رحمه الله لا نخوض في الله، أي فيما زاد على هذا التوقيف أو في البحث في كيفية الصفات، توهم كيف استوى وكيف علا وكيف ينزل سبحانه وتعالى. الإمام أبو القاسم الأصفهاني في كتابه الحجة في بيان المحجة يقول فصل، هذا متوفى سنة 535 للهجرة، أبو القاسم تيمي الأصفهاني، كتابه مطبوع أيضا. فصل: الكلام في صفات الله عز وجل ما جاء منها في كتاب الله أو روي بالأسانيد الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمذهب السلف رحمة الله عليهم أجمعين إثباتها، ما دام في الكتاب والسنة الصحيحة إثباتها، وإجراؤها على ظاهرها، ونفي الكيفية عنها، وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله، وذهب قوم من المثبتين إلى البحث عن التكييف، يعني في نفاه وفي مكيفة ومجسمة ومشبهة. والطريقة المحمودة هي الطريقة المتوسطة بين الأمرين، إثبات بلا تحريف وبلا تكييف. قال: وهذا لأن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات. وهذه جعلها ابن تيمية قاعدة رحمه الله في التدمرية، كلام في الصفات كالكلام في الذات. وهذا لأن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات، وإثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية، لا يجوز لأحد أن يخوض في كيفية ذات الله. قال: فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود وليس إثبات كيفية، وإنما أثبتناها لأن التوقيف ورد بها، وعلى هذا مضى السلف. أثبتنا الصفات أن التوقيف ورد بها، هذا كله تأكيد لهذا الأصل المهم أن الصفات توقيفية. بعض الناس يظن أن هذا اختراع اخترعه شيخ الإسلام أن الصفات توقيفية، لما ينكر عليهم فيما يقولونه ليس وليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا، ونقول لهم هذه توقيفية، فيظنون أن هذا اختراع اخترعه فلان أو فلان. هذا كلام السلف، هذا متفق عليه. وأختم هنا في هذه النقول، والحقيقة هناك نقول كثيرة، لكن يعني حتى لا يطول المقام بنا، ابن قدامة رحمه الله في ذم التأويل في رسالته ذم التأويل يقول: صفات الله تعالى وأسماؤه لا تدرك بالعقل. رسالة صغيرة مطبوعة، ذم التأويل: صفات الله تعالى وأسماؤه لا تدرك بالعقل، لأن العقل إنما يعلم صفة ما رآه أو رأى نظيره، والله تعالى لا تدركه الأبصار ولا نظير له ولا شبيه، فلا تعلم صفاته وأسماؤه إلا بالتوقيف. والتوقيف إنما ورد بأسماء الصفات دون كيفياتها وتفسيرها، فيجب الاقتصار على ما ورد به السمع لعدم العلم بما سواه، وتحريم القول على الله تعالى بغير علم، وذكر الآية التي ذكرناها. إذن هذا أصل عند أهل السنة، وهو أن الصفات أو الأسماء والصفات توقيفية، فلا نخوض في الله يعني لا نتكلم بلا علم، لا نزيد على ما ورد به التوقيف، لا نبحث في كيفية ما جاء من الصفات، وهكذا لا نتفكر في الله أيضا بهذا المعنى. المسألة الثانية: ترك المراء في الدين. يقول: ولا نماري في دين الله. المراء هو الخصام والجدال، المراء والخصام والجدال. والمراء المذموم هو ما كان الغرض منه الانتصار للنفس أو مغالبة الخصم، هذا هو المراء المذموم. قد جاء في الحديث الحث على ترك المراء، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. رواه أبو داود من حديث أبي أمامة وهو صحيح. والتحذير من المراء والخصومات في الدين والجدال أمر مستقر عند السلف، منشور في كلامهم. من ذلك قول الإمام أحمد رحمه الله في رسالته المشهورة أصول السنة، يقول: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بهم، وترك البدع وكل بدعة ضلالة وترك الخصومات وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. هذا من أصول السنة عندنا كما يقول أحمد رحمه الله. ترك المراء والجدال والخصومات في الدين. كثرة المراء والجدال تورث قسوة القلب، وقد تقوي صاحب البدعة وتزيد تمسكا في بدعته ولهذا السلف كان يحذرون من مناقشة أهل البدع أو الكلام معهم. إنما من جاء مستفهما شرح له وبوي له، فإن جاء مخاصما أعرض عنه وقيل له ولا كلمة ولا نصف كلمة. الذهبي رحمه الله يقول: وذلك لأن القلوب ضعيفة والشبه خطافة. خطافة. مسألة الثالثة: ترك الجدال في القرآن. قال: ولا نجادل في القرآن. الطحاوي رحمه الله يقول: لا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين. سبق الكلام على مسألة القرآن بتفصيل كبير في ذكر معتقد أهل السنة وذكر مذاهب الفرق والأدلة على أنه غير مخلوق، وحاصل كلام أهل السنة في كلام الله أن الله عز وجل يتكلم متى شاء إذا شاء، وكلامه بحرف وصوت يسمع. وحاصل مذهبهم في القرآن أن هذا القرآن من كلام الله تعالى، تكلم الله به، سمعه جبريل كما يقول أحمد، جبريل سمعه من الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل، والصحابة سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم. فالمؤلف هنا الطحاوي رحمه الله يؤكد مرة أخرى على أنه كلام الله، وأنه غير مخلوق، وأنه منزل، نزل به الروح الأمين وعلمه للنبي صلى الله عليه وسلم. فسبق قوله في الطحاوي أن القرآن كلام الله، منه بدأ بلا كيفية قولا إلى قوله فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه ووعده بسقر. وتذكرون كلام ما حكينا من كلام الأئمة في تكفير من قال بخلق القرآن، وابن القيم يقول: لقد تقلد كفرهم 50% من الأعيان. وذكرنا حكاية اللالكائي لهذه أكثر من 500 عالم، كذلك الطبراني. قول الطحاوي هنا رحمه الله: ولا نقول بخلقه، ولا نخالف جماعة المسلمين. هذا فيه رد على من زعم لأنه يتكلم عن القرآن لا يتكلم عن الكلام عموما. فيه رد على من زعم أن القرآن عبارة من جبريل أو من محمد صلى الله عليه وسلم، أو أن الله خلقه في اللوح المحفوظ. وقلنا هذه أقوال ثلاثة عند الأشاعر لما ذكرنا مذهب الأشاعر، أن منهم من يقول، طبعا عندهم الكلام النفسي أو المعنى القائم بذات الله هذا هو القديم، لكن هذه الألفاظ اختلفوا فيها. منهم من يقول أن هذه ألفاظ من جبريل، ومنهم من يقول هي من محمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يقول خلقها الله في اللوح المحفوظ، وهذا هو المرجح عند متأخر الأشاعرة. فيكون هذا القرآن جزء منه مخلوق وهو الألفاظ، وجزء منه غير مخلوق وهو المعنى القائم بذات الله عز وجل. فالطحاوي هنا يرد على مثل هذا القول، أنه يقول عن القرآن كله، القرآن لفظه ومعناه، لا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين. وهذا الإجماع حكاه أئمة كبار أن هذا القرآن غير مخلوق، بل حكوا الإجماع على تكفير من قال إنه مخلوق. أيضا لا نطيل في حكاية هذا الإجماع، لكن نذكر لكم شيئا منه. منه ما حكاه الإمامان الكبيران أبو زرعة الرازي، هذا متوفى سنة 264 من الهجرة، يعني في القرون الثلاثة، وأبو حاتم الرازي توفى سنة 277. فيما رواه عنهما ابن أبي حاتم رحمه الله قال: سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان في ذلك، فقال: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان مذهبهم الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وكلام الله غير مخلوق بجميع جهاته. ما معنى بجميع جهاته؟ كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته، يعني سواء كتب أو حفظ أو سمع بجميع الجهات هو غير مخلوق، هذا مجمع عليه. إلى أن قال: ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم كفرا ينقل عن الملة، ومن شك في كفره ممن يفهم فهو كافر. هذا الكلام من أبي زرعة الرازي وأبو حاتم الرازي رحمه الله. من شك في كفره ممن يفهم، وهذا قيد مهم، هذا قيد مهم، فهو كافر. ومن شك في كلام الله عز وجل فوقف شاكا فيه يقول لا أدري مخلوق أو غير مخلوق فهو جهمي. ومن وقف في القرآن جاهلا علم وبدع ولم يكفر. هذا الكلام رواه عنهما الإمام اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهذا إجماع متقدم، إجماع متقدم على تكفير من قال بخلق القرآن، وإجماع على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، لم يفرقوا فيه بين اللفظ ولا المعنى، بل الكلام في الحقيقة كان مصبا على اللفظ، وكان ردا على المعتزلة، والمعتزلة كانت تخالف في ماذا؟ المعتزلة كانت تخالف في اللفظ، لم يكن عندها نزاع في المعنى، أو لم تكن هذه المسألة مسارة، كان الكلام في القرآن الذي هو الآيات والسور والحروف المعروفة. الإمام ابن أبي عاصم رحمه الله صاحب كتاب السنة يقول في آخر كتابه، ابن أبي عاصم متوفى سنة 287 من الهجرة، أيضا في القرون الثلاث، كتابه كتاب مهم السنة لابن أبي عاصم في جزئين في مجلد. يقول في آخره: سألت عن السنة ما هي، والسنة اسم جامع لمعان كثيرة في الأحكام وغير ذلك، ومما اتفق أهل العلم، شوف هذه الاتفاقات مهمة، ومما اتفق أهل العلم على أن نسبوه إلى السنة القول بإثبات القدر، إلى أن قال: وأفعال العباد من الخير والشر فعل لهم خلق لخالقهم، فالله خالق لأفعال العباد. قال: والقرآن كلام الله تبارك وتعالى تكلم الله به ليس بمخلوق، ومن قال مخلوق ممن قامت عليه الحجة فكافر بالله العظيم. ومن قال من قبل أن تقوم عليه الحجة فلا شيء عليه. انتهى كلامه. القرآن كلام الله تعالى تكلم الله به ليس بمخلوق، ومن قال مخلوق ممن قامت عليه الحجة فكافر بالله العظيم، ومن قال من قبل أن تقوم عليه الحجة فلا شيء عليه. وسيأتي إشارة لمسألة إقامة الحجة، وهذا معتقد أهل السنة في هذه المسائل. ولهذا الإمام أحمد مع كل ما جرى له لم ينقل عنه أنه كفر الأئمة الخلفاء الذين امتحنوه في خلق القرآن لم يكفرهم. ومنه أخذ الأئمة كشيخ الإسلام وغيره أن القول قد يكون كفرا، فيطلق القول بتكفير القائل، لكن المعين لا يكفر حتى تقام عليه الحجة. وهذا نفس كلام الإمام ابن عاصم، وهو متقدم كما ترون، يقول: من قال مخلوق ممن قامت عليه الحجة فكافر، ومن قال قبل أن تقوم الحجة فلا شيء عليه. والإمام السجزي رحمه الله في هذا الرسالة، رسالته لأهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت، يقول: لا خلاف بين المسلمين أجمع في أن القرآن كلام الله عز وجل، وأنه الكتاب المنزل بنساء. طبعا هو يرد في صلب المسألة إثبات الحرف والصوت ويرد على الكلابية والأشعرية. لا خلاف بين المسلمين أجمع في أن القرآن كلام الله عز وجل، وأنه الكتاب المنزل بلسان عربي مبين الذي له أول وآخر، وهو ذو أجزاء وأبعاض، وأنه شيء ينقري ويتأتى أداؤه وتلاوته، يعني هذه الألفاظ ليست المعنى النفسي. إلى أن قال: واتفق المنتمون إلى السنة بأجمعهم على أنه غير مخلوق. ألفاظه ومعانيه هي كلام الله عز وجل غير مخلوق، وأن القائل بخلقه كافر، حصل الاتفاق على هذا. قال: فأكثرهم قال إنه كافر كفرا ينقل عن الملة، ومنهم من قال هو كافر بقول غير الحق في هذه المسألة والصحيح الأول. إذن هو يحكي أن من أهل السنة من قال إن هنا الكفر كفر أصغر، لكن أكثرهم على أنه كفر أكبر كما سبق في كلام أبي زرعة وأبي حاتم، كفر ينقل عن الملة. قال: والصحيح الأول، لأن من قال إنه مخلوق صار منكرا لصفة من صفات ذات الله عز وجل، ومنكر الصفة كمنكر الذات، فكفره كفر جحود لا غير. من قال إن القرآن مخلوق فقد جعل صفة الله مخلوقة أو أنكر صفة الله عز وجل، وفي الحالتين هذا كفر. وقول الطحاوي رحمه الله: نزل به الروح الأمين، أي سمعه جبريل من الله عز وجل ونزل به على سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. وتقدم معنا حكاية قول الإمام أحمد رحمه الله: جبريل سمعه من الله، والنبي صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل، والصحابة سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. وقول الطحاوي رحمه الله: فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم، مأخوذ من قوله تعالى: علمه شديد القوى. المعلم هو جبريل، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى. وهذه كلها صفات لجبريل. فأوحى إلى عبده ما أوحى، أي أوحى إلى عبد الله محمد صلى الله عليه وسلم، أو أوحى الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فابن كثير رحمه الله يقول: وهو جبريل عليه السلام، هذا هو القوي الأمين، كما قال: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. وقال هنا ذو مرة، أي ذو قوة، قاله مجاهد والحسن وابن زيد، قال ابن عباس ذو، وقال ابن عباس ذو مرة يعني ذو منظر حسن، قال قتادة ذو خلق طويل حسن. ولا منافاة بين القولين، فإنه عليه السلام ذو منظر حسن وقوة شديدة، علمه شديد القوى. ثم انتقل الطحاوي رحمه الله إلى مسألة عظيمة مهمة تتعلق بالتكفير. قال: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. ولا نكفر أحدا من أهل القبلة، سبق معنا من أهل القبلة، أي الذين يصلون أو الذين يتوجهون إلى القبلة ويشهدون أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. فلا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، وهذا مما اتفق عليه أهل السنة والجماعة، عدم التكفير بالذنوب، وخالفوا بذلك الخوارج. ومرادهم بالذنوب المعاصي والكبائر التي دون الكفر والشرك، المعاصي والذنوب التي ليست كفرا أكبر ولا شركا أكبر، هذا مرادهم. نقل البخاري رحمه الله عن من لقيهم أهل السنة قال: ولم يكونوا يكفرون أحدا من أهل القبلة بالذنب، لقول الله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. شوف الإشارة، يعني ذنوب دون الشرك، لم يكونوا يكفرون أحد من أهل القبلة بالذنب لقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا رواه عنه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة عن البخاري، نقل عمن لقيه. والإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله له عبارة أجود من عبارة الطحاوي ذكرها في الإبانة لأنها واضحة. قال في الإبانة: وندين بألا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب يرتكبه ما لم يستحله كالزنا، التمثيل هذا مهم، كالزنا والسرقة وشرب الخمر، كما دانت بذلك الخوارج وزعمت أنهم كافرون. ونقول إن من عمل كبيرة، قيدها بالكبيرة، من عمل كبيرة من هذه الكبائر مثل الزنا والسرقة وما أشبهها مستحلا لها غير معتقد لتحريمها كان كافرا. فعبارة الأشعر هذه أجود من عبارة الطحاوي لأنه مثل للذنوب، مثل بالزنا وبالسرقة وشرب الخمر، وقيده بالكبيرة بخلاف إطلاق الطحاوي. ولهذا ظن من ظن من الناس أن أهل السنة يشترطون الاستحلال في المكفرات، وهذا ضلال بين. يعني بعض الناس اغتر بعبارة الطحاوي رحمه الله وظن أن المقصود بالذنب أي حتى الأمور المكفرة، يعني إذا قلت له دعاء الأموات كفر وسب الله وسب النبي صلى الله عليه وسلم والاستهزاء بآيات الله هذه مكفرات، فيقول لا يكفر إلا إذا استحل، لأن الطحاوي يقول ولا نكفر أحد من القبلة بذنب. نقول هذا ضلال بين، فأهل السنة لا يقصدون بالذنوب هنا المكفرات، إنما يقصدون ما دون ذلك كبائر التي ليست كفرا، وكان يردون على الخوارج في ذلك. فالذنوب على قسمين: الأول الصغائر والكبائر التي دون الكفر كالقتل والزنا والسرقة وشرب الخمر، فهذه لا يكفر فاعلها عند أهل السنة إلا أن يستحل. الأمر الثاني أو القسم الثاني: مكفرات قولية أو عملية أو اعتقادية كسب الله تعالى أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو السجود للصنم أو إلقاء المصحف في القدر أو اعتقاد قدم العالم، مكفرات قولية أو فعلية أو اعتقادية، فهذه لا يشترط فيها الاستحلال، إنما يشترط فيها شروط أخرى. يشترط فيها الاختيار أن يكون مختارا، يشترط فيها انتفاء الخطأ والتأويل والجهل. ومن اشترط فيها الاستحلال فهو ضال. لماذا؟ لأنه لو اشترط فيها الاستحلال فقد جعلها ذنبا كسائر الذنوب، وألغى عنها وصف الكفر، أصبحت مجرد ذنب. والله عز وجل يقول: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. كلمة الكفر، والله عز وجل يقول: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، فثبت أن من الأقوال ما هو كفر بالله تعالى، فلو اشترط في ذلك الاستحلال لكان ذنبا كالزنا والقتل لا يكفر فاعله. ثم إن استحلال ذلك مجرد الاستحلال كفر سواء فعل أو لم يفعل. يعني قلت سب الله، استحلال السب كفر سواء سب أو لم يسب، فاستحلال ذلك كفر سواء فعل أو لم يفعل، وعليه فلا يكون لنفس الفعل أثر في التكفير. وهذا خلاف المجمع عليه. يعني يصبح كأنك تقول استحل الزنا كفر، استحل السب كفر. طب لو فعل الزنا يكفر؟ لا يكفر. طب لو فعل السب؟ على هذا المذهب أيضا لا يكفر، لأن العبرة عندهم باستحلاله. فألغى الوصف، ألغى الوصف المجمع على أنه كفر، وسوى بين الذنوب والمعاصي، هذا خلاف الإجماع. لهذا قلت أن هذا ضلال، ضلال بين اشتراط الاستحلال في أبواب المكفرات. إنما تشترط عدم الخطأ، عدم التأويل، عدم الجهل، عدم الإكراه، لكن ليس الاستحلال. ولهذا شارح الطحاوية علق على جملة الطحاوي، يعني أراد أن يقيدها لأنها موهمة. لما نقول أن كفر أحد من أهل القبلة بذنب، السؤال أقول سؤال لكم، هل يطلق على الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر أنه ذنب أو لا يطلق؟ الجواب يطلق، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، فهو يطلق عليه ذنب، وبالتالي هذه العبارة بإطلاقها موهم. أما لو قلت لا نكفر أحد من أهل القبلة بذنب كالزنا وشرب الخمر وضحت، أو لا نكفر أحد من أهل القبلة بذنب من الكبائر مثلا، أو لا نكفر أحد من أهل القبلة بكل ذنب، فيفهم أن هناك ذنوب دون ذنوب. لهذا الشارح يقول ولهذا امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأن لا نكفر أحدا بذنب، امتنع كثير من الأئمة عن هذا الإطلاق الذي فعله الطحاوي، بل يقال لا نكفرهم بكل ذنب كما يفعله الخوارج. وفرق بين النفي العام ونفي العموم، والواجب إنما هو نفي العموم، لا نكفر بكل ذنب، وليس لا نكفر بكل ذنب، والواجب إنما هو نفي العموم ومناقضة قول الخوارج الذين يكفرون بكل ذنب. وشيخ الإسلام رحمه الله نبه على أن هذه الجملة لا يدخل فيها مثلا تكفير الصلاة، مثلا يأتي إنسان ويقول هذا ترك الصلاة ذنب فلا يكفر إلا استحله، أو حتى ترك الزكاة فيها خلاف بين أهل السنة. فشيخ الإسلام يقول ونحن إذا قلنا أهل السنة متفقون على أنه لا يكفر بذنب فإنما نريد المعاصي كالزنا والشرب، وأما هذه المباني الأربعة ففي تكفير تاركها نزاع مشهور. فهم العبارة؟ نحن إذا قلنا أهل السنة متفقون على أنه لا يكفر بذنب فإنما نريد المعاصي كالزنا والشرب، وأما هذه المباني ففي تكفير تاركها نزاع مشهور، وأما المكفرات فليس هناك خلاف في شأنها. وهذا شيخ الإسلام أجاز من أوجه على مسألة اشتراط الاستحلال في السب في كتابه الصارم المسلول، ورد على الزلة والهفوة العظيمة كما وصفها التي هي في كلام القاضي أبي يعلى رحمه الله. هذا كلام شيخ الإسلام هو في مجموع الفتاوى الجزء السابع صفحة 302، يعني في كتاب الإيمان الكبير. إذا حاصل المسألة الذي يهمنا أن أهل السنة لا يكفرون بالمعاصي، المعاصي التي هي ليست من الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر، هذه لا يكفر فاعلها مهما داوم عليها إلا أن يستحلها، وسيأتي مفهوم الاستحلال. وأهل السنة لهم أدلة كثيرة على هذا الأصل المهم، عدم التكفير بالذنوب والمعاصي غير الكفر والشرك، منها قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية هي في حق التائبين، يعني من لقي الله تائبا أو من لقي الله غير تائب، الآية فيها يغفر ما دون ذلك أي ما دون الشرك لمن يشاء، فجعل الذنوب التي دون الشرك تحت المشيئة. هذه الآية في حق غير التائبين، وأما التائبون فإنه يغفر لهم كل شيء، وهذا كان في قوله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. إذا لا خلاف بين الآيتين، ظن بعض الناس أن بينهما تعارض، أن بينهما تعارضا، وليس هناك تعارض. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذه في حق من أتى الله بلا توبة بغير توبة، فهنا ذنبه الذي تحت الشرك أو دون الشرك هذا الذنب تحت المشيئة، وهذا دليل على عدم التكفير بالذنوب. وأما آية الزمر إن الله يغفر الذنوب جميعا فهذه في حق التائبين، في حق التائبين. من أدلة أهل السنة على هذا الأصل المهم وهذا حديث نص صريح في أن المعاصي لا تكفر. ما روى البخاري ومسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك. هذا نص صريح لأن الذنوب التي فيها عقوبات مثل السرقة والزنا والقتل إن عوقب به فهو كفارة، إن لم يعاقب وستره الله فما حكمه؟ تحت المشيئة، هو إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. ولذلك من أظهر أدلة أهل السنة في هذه المسألة أنهم مجمعون على أن الزاني والسارق والقاذف لا يقتل واحد منهم، ولو كانت ذنوبهم موجبة للردة لكان ماذا؟ لقتلوا. السارق الآن إجماع أهل السنة على أنه لا يقتل، والزاني غير المحصن أيضا لا يقتل، وشارب الخمر كذلك لا يقتل. فلو كانت ذنوبهم كفرا لوجب قتلهم ردة. والشارح الطحاوية رحمه الله استدل بهذا وقال والجواب أن أهل السنة متفقون على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل عن الملة بالكلية كما قال الخوارج إذ لو كفر كفرا ينقل عن الملة لكان مرتدا يقتل على كل حال ولا يقبل عفو ولي القصاص، يعني حتى في القتل حتى لو كان قاتلا فإنه قابل العفو. قال ولا تجري الحدود في الزنا والسرقة وشرب الخمر لو كان هذا كفرا، وهذا القول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين الإسلام. واستدل أيضا قال إذ قد جعل الله مرتكب الكبيرة من المؤمنين، قال تعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف فلم يخرج القاتل من الذين آمنوا وجعله أخا لولي القصاص، والمراد أخوة الدين بلا ريب. وقال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى أن قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، إن أثبت لهم اسم الإيمان ووصف الإيمان. قال ونصوص الكتاب والسنة والإجماع تدل على أن الزاني والسارق والقاذف لا يقتل بل يقام عليه الحد، فدل على أنه ليس بمرتد. وذكر حديث من كانت عند أخيه مظلمة من عرض أو شيء فليتحلله إلى آخره، وثبت أن الظالم يكون له حسنات يستوفي المظلوم منها حقه. أيضا من أدلة حديث الشفاعة وأنه يخرج شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وهذا صريح، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. والحديث في الصحيحين حديث أنس رضي الله عنه. إلى غير ذلك من الأدلة المشهورة التي أخذ بها أهل السنة، فكانوا وسطا في النحل كما أن أمة الإسلام وسط في الملل. شيخ الإسلام رحمه الله يقول وهم في باب الأسماء والأحكام. الأسماء سبق معنا أن الفاسق يسمى مؤمن بإطلاق أو لا يسمى، والأحكام هنا يخرج من الملة أو لا يخرج. وهم في باب الأسماء والأحكام والوعد والوعيد وسط بين الوعيدية الذين يجعلون أهل الكبائر من المسلمين مخلدين في النار ويخرجونهم من النار من الإيمان بالكلية ويكذبون بالشفاعة صلى الله عليه وسلم، وبين المرجئة الذين يقولون إيمان الفساق مثل إيمان الأنبياء والأعمال الصالح ليس الدين والإيمان إلى آخر كلام رحمه الله. أهل السنة وسط. الطحاوي رحمه الله يقول ما لم يستحله، ما لم يستحله. وتحت هذه الجملة مسائل. المسألة الأولى، المراد بالاستحلال ما هو الاستحلال؟ الاستحلال أن يعتقد أن الحلال حرام، أو يعتقد أنه حرام لكن لا يلزمه، هذا استحلال أيضا. الاستحلال الواضح أن يعتقد أن الحرام حلال، يستحل الحرام، و أو أن يعتقد أن الحرام حرام لكن لا يلزمه. ولهذا كفر الاستحلال إما أن يرجع إلى الجحود، وإما أن يرجع إلى كفر العناد. إذا قال إنه إن الحرام حرام لكن لا يلزمني، هذا حرام لبقية الأمة لكن لا يلزمني، فكفره من باب كفر العناد. شيخ الإسلام رحمه الله أوضح هذا المعنى في كتابه الصارم المسلول، قال إن العبد إذا فعل الذنب مع اعتقاد أن الله حرمه عليه، واعتقاد انقياده لله فيما حرمه وأوجبه، فهذا ليس بكافر. إذا اعتقد أن الله حرمه فلم يستحله، واعتقد أنه ملزم بالحكم هذا حتى وإن فعل خلاف، حتى وإن خالف وفعل الذنب، يعني هو إذا اعتقد، إذا قال إن الحرام حلال، فهذا في الحقيقة مكذب لحكم الله، مكذب أو جاحد. وأما إذا قال نعم هو حرام لكن لا يلزمني، فهذا معاند. وهذا ستتضح من كلام شيخ الإسلام رحمه الله. يقول شيخ الإسلام، العبد إذا فعل الذنب مع اعتقاد أن الله حرمه، واعتقاد انقياده لله، يعني ملزم بحكم الله في هذا، فهذا ليس بكافر. فأما إن اعتقد أن الله لم يحرمه، أو أنه حرمه لكن امتنع من قبول هذا التحريم وأبى أن يذعن لله، يعني حالتين. فأما إن اعتقد أن الله لم يحرمه، أو أنه حرمه لكن امتنع من قبول هذا التحريم وأبى أن يذعن لله وينقاد، فهو إما جاحد أو معاند. إن اعتقد أن الله لم يحرمه فهذا جاحد، وهذا يرجع إلى تصديق القلب، يعني ضد منافي للتصديق. إذا اعتقد أن الله حرمه لكن لا ينقاد ولا يلتزم به، فهذا معاند، وهذا نقض أو مناف لعمل القلب. فإما أن ينافي قول القلب، وإما أن ينافي عمل القلب، إما أن يكون جحودا أو تكذيبا، وإما أن يكون عنادا واستكبارا وإباء. قالوا لهذا، قالوا من عصى الله مستكبرا كإبليس كفر بالاتفاق. إبليس أبى عن السجود استكبارا، أبى واستكبر. ومن عصى مشتهيا لم يكفر عند أهل السنة والجماعة، وإنما يكفره الخوارج. فإن العاصي المستكبر وإن كان مصدقا بأن الله ربه، فإن معاندته له ومحادته تنافي هذا التصديق. وبيان هذا أن من فعل المحارم مستحلا لها فهو كافر بالاتفاق، فإنهما آمن بالقرآن من استحل محارمه، وكذلك لو استحلها من غير فعل، يعني حتى لو لم يفعل، ولو قالنا حلال عياذا لا يكفر. ثم قال، وهذا الشاهد من الكلام الأهم، والاستحلال النوعين، والاستحلال اعتقاد أن الله لم يحرمها وتارة بعدم اعتقاد أن الله حرمها. قال هذا يكون لخلل في الإيمان بالربوبية، ولخلل في الإيمان بالرسالة، ويكون جحدا محضا غير مبني على مقدمة. النوع الثاني، قال وتارة يعلم أن الرسول إنما حرم ما حرمه الله، ثم يمتنع عن التزام هذا التحريم ويعاند المحرم فهذا أشد كفرا ممن قبله. يعرف أن هذا حرام لكنه يمتنع عن التزام التحريم، يقول هذا لا يلزمني، هذا أنا غير لا يتوجه إلي هذا الخطاب مثلا أو هذا لغيري. وقد يكون هذا مع علمه أن من لم يلتزم هذا التحريم عاقبه الله وعذبه، إلى آخر كلامي رحمه الله، حتى جعل هذا يقول لو قال لا أقر بذلك ولا ألتزمه وأبغض هذا الحق ونفر عنه فهذا نوع غير النوع الأول. قال وتكفير هذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام. الشيخ صالح الشيخ حفظه الله في شرح الطحاوية لخص هذين النوعين من الاستحلال فقال ضابط الاستحلال المكفر أن يعتقد كون المحرم حلالا، وله صورتان. الصورة الأولى أن يعتقد كونه حلالا له دون غيره، وهذه تسمى الامتناع، حلال له دون غيره أو هو غير ملزم بالتحريم، هذا نفي الالتزام وهذا الرد لحكم الشرع. الصورة الثانية أن يعتقد كونه حلالا مطلقا له ولغيره، وهذه تسمى التكذيب أو الجحد المطلق، فهي إما إباء واستكبار وامتناع وعناد، وإما جحود وتكذيب. إذا هذه المسألة الأولى مفهوم الاستحلال. المسألة الثانية أن استحلال المعاصي يكون باللسان ويكون بالقلب. يكون باللسان فتترتب عليه الأحكام الظاهرة حكم الاستحلال المحرمات، ويكون بالقلب يعني فيما بينه وبين الله فيكفر باطنا، لكن نحن لا نعرف هل يجوز أن نستدل بمداومة الإنسان على المعصية أن نستدل على كونه مستحلا لها؟ لا يجوز، هذا من الباطل. يعني مهما كان مداوما على المعصية فيحتمل أن يكون فاعلا لها وهو معتقد التحريم ومتأثم، وهذا له شواهد، مثل الرجل الذي كان كثيرا ما يؤتى به النبي صلى الله عليه وسلم يشرب الخمر، قال أنه يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن هذا باب عظيم جدا لا ينفع فيه التكفير بالاحتمالات، إخراج رجل من الملة بالاحتمال، أن مداومته على هذا من منهج الخوارج، أن هذه المداومة قالوا هي دليل على الاستحلال أو دليل على الرد أو دليل على الإباء، كل هذا باطل، فإن المداومة لا تعني ذلك. طيب، لكن المهم أن الاستحلال قد يكون باللسان، ولهذا الفقهاء اتفقوا على تكفير من استحل المحرمات، وفي هذا رد أو بهذا يعلم خطأ من يحصر الاستحلال في الاستحلال القلبي، الاستحلال ليس قلبيا فقط. المسألة الثالثة أن الاستحلال هذا المكفر يشترط له شروط أخر، يعني ليس فقط كل من استحل الحرام. رجل الآن قال الغناء حلال أو قال الموسيقى حلال، هل يكفر؟ قال الموسيقى حلال هل يكفر؟ الموسيقى عندنا حرام ليس كذلك؟ بلى، فهل يكفر من استحلها؟ هذا كلام خطير. لهذا عندنا شروط أخر، منها أن يكون المحرم مجمعا عليه، منها أن لا يكون لهذا المستحل شبهة ولا تأويل. يعني هو لو اعتمد أو قلد إماما كابن حزم مثلا في إباحة الموسيقى إن هذا معذور. ابن قدامة رحمه الله نص في المغني على بعض هذه الشروط في استحلال المحرمات، يقول ومن اعتقد حل شيء أجمع على تحريمه وظهر حكمه بين المسلمين، لاحظوا الأول مجمع عليه ثم حكمه ظاهر ليس خفيا، وزالت الشبهة فيه، يعني ما عند المستحل شبهة، زالت الشبهة فيه للنصوص الواردة فيه كلحم الخنزير والزنا وأشباه هذا مما لا خلاف فيه، لاحظوا مرة ثانية مما لا خلاف فيه، كفر لما ذكرنا في تارك الصلاة، وإن استحل قتل المعصومين وأخذ أموالهم بغير شبهة ولا تأويل فكذلك، وإن كان بتأويل حتى يبين لك أن التأويل عذر، وإن كان بتأويل كالخوارج فقد ذكرنا أن أكثر الفقهاء لم يحكموا بكفرهم مع استحلالهم دماء المسلمين وأموالهم وفعلهم لذلك متقربين به الله تعالى. إذن هؤلاء الخوارج استحلوا دماء المسلمين، استحلوا دماء الصحابة، استحلوا أموالهم، لكن بشبهة. قال: وكذلك لم يحكم بكفر ابن ملجم عبد الرحمن بن ملجم الخارجي مع قتله أفضل الخلق في زمنه وهو علي متقربا بذلك. لماذا لم يكفر هذا؟ لأنه استحل حراما مجمعا عليه متأول وله شبهة. قال: ولا يكفر المادح له. يعني بعض الناس بيطلق يقول لك من رضي بقتل المسلمين فهو كافر، ليس بهذا الإطلاق. إذا كان عنده شبهة هذا ابن هذا يقول: ولا يكفر المادح له، المادح له على هذا المتمني مثل فعله، فإن عمران بن حطان قال فيه يمدحه، يمدح ابن ملجم لقتل علي: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ عند الله رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. إذن هذا يمدح ابن ملجم بقتله لعلي وفرح بذلك. أيضا لماذا لا يكفر هذا؟ لأنه متأول أو عنده شبهة. قال: وقد عرف من مذهب الخوارج تكفير كثير من الصحابة ومن بعدهم واستحلال دمائهم أموالهم واعتقادهم التقرب بقتلهم إلى ربهم، ومع هذا لم يحكم الفقهاء بكفرهم لتأويلهم. وكذلك يخرج في كل محرم استحل بتأويل مثل هذا. وقد روي أن قدامة بن مظعون رضي الله عنه شرب الخمر مستحلا لها فقام عليه الحد ولم يكفره، قام عمر عليه الحد ولم يكفره. كذلك أبو جندل بن سهيل وجماعة معه شربوا الخمر بالشام مستحلين لها، مستدلين عندهم شبهة، مستدلين بقول الله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا الآية، فلم يكفروا وعرفوا تحريمها فتابوا وأقيم عليهم الحد. قال: فيخرج في من كان مثلهم مثل حكمهم وكذلك كل جاهل بشيء يمكن أن يجهله لا يحكم بكفره حتى يعرف ذلك وتزول عنه الشبهة ويستحله بعد ذلك. هذا في المغني الجزء العاشر صفحة 83، وهذا كلام مهم. لما يقال إنه من استحل المحرمات كفر فهذا له شروط مهمة: يكون المحرم مجمعا عليه، ولا يكون هناك شبهة ولا تأويل عند هذا المستحل. مسألة الرابعة: أن تحريم الحلال كتحليل الحرام، كلاهما كفر. لاحظوا تحريم الحلال، الحلال المجمع عليه، إذا جاء إنسان وحرمه فهذا كما لو استحل الحرام المجمع عليه. فشيخ الإسلام رحمه الله يقول كما في مجموع الفتاوى الجزء الثالث صفحة 267: والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء. يعني لو جئ إلى عمل من أعمال الإسلام المباحة، من أعمال المباحة الحلال المجمع على حلها، وجاء إنسان وقال هذا حرام أو قال هذا منكر أو قال هذه جريمة، فهذا كفر. ويشترط ما اشترطناه سابقا أن يكون مجمعا عليه، أن لا يكون هناك شبهة أو تأويل في تحريم هذا الحلال. آه أردت أن ألحق بهذا الموضوع المهم بعض المقولات التي يقولها أهل الغلو، لأن القضية لا تقتصر على مسألة التكفير بالكبيرة، فهناك الآن من يتوسع في التكفير أقبح من التكفير بالكبير. فأمامكم سبع مقولات من مقولات الخوارج وأهل الغلو، سنذكرها على وجه السرعة. المقولة الأولى: تكفير مرتكب الكبيرة أو المصر على الذنب، وهذا عرفنا الكلام فيه ولا زال يقول به بعض الناس، تكفير مرتكب الكبيرة. الأمر الثاني: القول بأن الأصل في الناس الكفر إلا من تبين إسلامه، وهذا أعظم من قول الخوارج، قول الأصل في الناس الكفر إلا إذا تبين إسلامه. وشبهة هؤلاء يقولون أن الإنسان قد يقول لا إله إلا الله وهو يجهل معناها التام ومن شرطها العلم، فلا يثبت له الإسلام أصلا، وهذه شبهة ساقطة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يحكمون بالإسلام لمن أتى بالشهادتين. وفي هؤلاء العربي والعجمي يعني هم يقولون لا، الصحابة كانوا يفهمون المعنى، هذا غير صحيح، لأن الصحابة فتحوا البلدان فأسلم كثير من العجم، كان يحكم بإسلام الشخص بماذا؟ بالشهادتين. وقد انعقد الإجماع على ثبوت الإسلام بالشهادتين، كما قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: وأجمع المسلمون على أن الكافر إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فقد دخل في الإسلام وشهد شهادة الحق. إذن القول بأن الأصل في الناس الكفر إلا من تبين إسلامه هو أعظم إفكا وباطلا من قول الخوارج. الأمر الثالث: القول بأن الأصل في الناس الكفر لأن الدار دار كفر، هذا أيضا قول شنيع، القول بأن الأصل في الناس الكفر بناء على أنهم يعيشون في دار كفر، فيقولون ما دام الدار دار كفر فإن كل من فيها كافر حتى يتبين لنا إسلامه. مسألة الحكم على الدار بأنها دار كفر أو دار إسلام عند جمهور الفقهاء المدار فيها على غلبة الأحكام، هذا صحيح، إذا غلبت فيها أحكام الجاهلية فهي دار كفر، لكن هل يلزم من هذا أن ينسحب الحكم على أهلها؟ هذا هو الباطل. كون الدار دار كفر هذا وصف للدار، وصف اعتباري يفيد في بعض الأحكام. شبهة هؤلاء أن الفقهاء تكلموا على حكم اللقيط والمجنون في دار الكفر وقالوا أنه يتبع حكم الدار، لكن أيها الأحبة، هل نحن نتكلم على لقطاء وعلى مجانين؟ نحن نتكلم على أناس مكلفون مختارون، يقول لا إله إلا الله ويصلون في المساجد ويؤذنون. للأسف هناك من يعتقد هذا، أنه ما دام الدار دار كفر فكل من فيها كفار، وهذا لا حجة فيه لأهل التكفير، فنحن لا نتكلم عن رضيع أو مجنون لا يستطيع أن يعرب عن دينه، وإنما الكلام في أناس يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويزكون أو هم أبناء مسلمين، ولا أحد من أهل العلم يلغي تبعية هؤلاء لأنفسهم أو تبعيتهم لآبائهم ليقدم عليها تبعية الدار. بل إن كثيرا من الفقهاء يقولون إن دار الكفر الأصلي إذا وجد فيها تجار مسلمون حكم للقيط بالإسلام لاحتمال أنه منهم، ليس كما عمم هكذا أن اللقيط دائما. والمقصود أن اللجوء إلى الحكم بتبعية الدار مجرد استصحاب، لا يقاوم ولا يقدم على البينة الصريحة من قول الإنسان وفعله. والفقهاء يذكرون حكم الإقامة في دار الكفر، قالوا من قادر على إظهار دينه لم تجب عليه الهجرة، فكيف تأتي أنت تقول نحكم بكفره؟ من قادر على إظهار دينه لم تجب عليه الهجرة، وأما من عجز عن إظهار دينه وتمكن من الهجرة ف فيجب أن يهاجر، وإلا كان آثما لا كافرا. الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله من أئمة الدعوة النجدية له أبيات جميلة في هذه المسألة، يقول: إذا ما تغلب كافر متغلب على دار إسلام وحل بها الوجل وأجرى بها أحكام كفر علانيا بل وأظهرها فيها جهارا بلا مهل وأوهى بها أحكام شرع محمد صلى الله عليه وسلم ولم يظهر الإسلام فيها وينتحل، فذي دار كفر عند كل محقق كما قال أهل الدراية بالنحل، وما كل من فيها يقال بكفره، فرب امرئ فيها على صالح العمل. ويرد على هذا القول بعدما قرر: نعم قد تكون دار كفر، وما كل من فيها يقال بكفره فرب امرئ فيها على صالح العمل. فالحكم على الدار لا يعني الحكم على أهلها بذلك أو بحكمها، بل كل فرد له حكمه، ومن أظهر الإسلام فهو مسلم لا يجوز تكفيره ما لم يتلبس بناقض ويثبت في حقه الشروط وتنتفي الموانع. طيب، رابعا الانحراف في تطبيق قاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر، وهذه القاعدة تفرع عنها أو بسببها بلاء كبير. فإذا حكموا بكفر شخص من الناس حكموا بكفر جميع من توقف في تكفيره، وهكذا نشأ ما يسمى بسلاسل التكفير، حتى كفر الرجل أخاه وأمه أباه، بل كفر نفسه في نهاية الأمر. من لم يكفر الكافر فهو كافر، فاعتقد هو أن فلانا من الناس كافر، ثم يبقى ينظر كل الأمة التي حوله، إذا لم تكفره فهي كافرة، ومن لم يكفر هؤلاء أيضا فهم كفار، حتى يقول لك هكذا بصريح العبارة: ليس في مصر إلا أنا واثنين أو ثلاثة. هكذا يقول بعض الناس: ليس في مصر كلها إلا اثنين أو ثلاثة، أنا أحدهم، نحن المسلمون. وهذه القاعدة ليست آية من القرآن ولا حديثا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هي من كلام العلم، من كلام أهل العلم، والمقصود بها من توقف في تكفير من لا يخفى كفره كاليهود والنصارى والمجوس ونحوهم. والدليل على هذا أن الفقهاء يعللون لماذا يكفر، قالوا أنه يلزم من ذلك تكذيب القرآن من حكم بكفرهم، يلزم طيب، لأنه إخوانكم في القاعة يعني انتهى الوقت عندهم، فسنتوقف حتى لا يفوتهم شيء، ونعيد الكلام إن شاء الله على هذه القاعدة في المجلس القادم إن شاء الله. هذا الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.